مرحبا أصدقائي، لقانا اليوم حول موضوع التفاوض. وباختصار، أول شخص اخترع مائدة التفاوض المستديرة، اللي هي الطاولة المستديرة الراوند تيبل اللي نحكي عنها للتفاوض، هو الملك آرثر. كان عنده أمراء من كل المقاطعات، لما كان يجلس على عرشه هم تحت ما كان التواصل سليم وما كان يحصل على اللي بده إياه، لكن لما جمعهم كلهم على طاولة واحدة مستديرة وقعد معهم صار الحوار أفضل، التواصل أفضل، التفاوض أفضل، فبالتالي القرارات والخيارات كانت أفضل في حياته. ففعليا التفاوض هي مش مفاصلة أحصل على سعر أقل وبالتالي أخذ اللي بدي إياه في حياتي، لا، مش هذا الموضوع. فعليا التفاوض هي عملية حوارية تتضمن أخذ وعطاء، تتضمن استماع وإنصات وكلام من أجل الوصول إلى قرار فيه مصلحة مشتركة لجميع الأطراف. واسمحوا لي أشدد على هاي النقطة، المصلحة المشتركة لجميع الأطراف. إذا أنا بفوت على طاولة التفاوض يا غالب يا مغلوب، يا قاتل يا مقتول، هذا مش تفاوض، هاي اسمها مفاصلة bargaining، وهذا للأسف ما بيجيب لي اللي بدي إياه، بيكون حدا زعلان وحدا رضيان، ومش حلو دائما تطلع انت المبسوط وانت الكسبان والناس كلهم خسرانين، ما رح يضل عندك علاقات جيدة على المدى البعيد. وبنفس الوقت مش حلو تكون المضحي والأم الحنون اللي بعطي كل شيء للآخرين بدون ما يحصل، رح تضلك إنسان خسران في حياتك. لكن عقلية الربح المشترك في طاولة التفاوض أساسية للنجاح. هلأ أنا حتى أبني إجراء التفاوض بطريقة صحيحة، لما بفوت على طاولة التفاوض لازم أكون عامل شغلة مهمة جدا اللي هي التحضير، يعني بدي أكون عارف مادتي، عارف اللي بدي أبيعه أو اللي بدي أشتريه، عارف مين الشخص القدامي اللي عم بتفاوض معي، عارف الخيارات اللي موجودة عندي، عندي خطة بديلة دائما، بلان بي بلان سي زي ما بقولوا الأبجدية، مكونة من 28 حرف، عندي 28 خطة بديلة أنا اليوم بقدر أشتغل عليها. هاي كلها لازم أكون عارفها قبل ما أفوت طاولة التفاوض، مش وأنا على طاولة التفاوض. فالتحضير المسبق هي مهارة أساسية ومهمة جدا من أجل التفاوض الفعال. بعدين دائما بقول أنا وسع الموارد. إذا أنا اليوم بدي أعطيكم قطعة كيك صغيرة لعشرين شخص راح تزعلوا، راح حدا يقول أعطيني إياها إلي كلها، وحدا تاني يقول ما بدي إياها خدوها. لكن إذا بجيب قالب كامل من الكيك للعشرين شخص كل واحد فيه له قطعة، فعنا هون عقلية الندرة مقابل عقلية الوفرة. كل ما اتجهت لعقلية الوفرة كل ما الناس بيرتاحوا بطاولة التفاوض، ببطل واحد بده يهدش أو بده ياخد لإله، بصير بده يقدم للآخر. ها هي عقلية الوفرة مقابل عقلية الندرة اللي فيها الموارد شحيحة واللي فيها بفوت حتى أتفاوض من أجل المنافسة، وللأسف المنافسة ما بتوصل للي بدي إياه. ممكن أنا أكسب شيء معين فوري بطاولة التفاوض لكن أنا خسرت شخص قدامي. زي ما إحنا بنقول في التفاوض عادة إحنا بنغلق صفقات لكننا بنفتح أبواب، نفتح أبواب أمام بناء علاقات صحيحة وسليمة مع الآخرين. ومرة تانية هي عقلية الربح المشترك، ما تكون تنافسي إلا لما تضطر، وما تكون تنازلي إلا لما تضطر، لكن كون تعاوني، إنك تأخذ كل اللي بدك إياه وتعطي الطرف الآخر كل اللي بده إياه. في ناس بتجهوا بالمنتصف 50-50 أو التسوية، بتاخذ نص وأنا نص، منيحة مؤقتا، منيحة لما تكون مضطر، لكنها على المدى البعيد انت فعليا عم تخسر نص في حياتك، انت عم تأخذ فقط منتصف ما تريد ان تحصل عليه، منتصف ما تستحقه في حياتك. واللي بدي اقولكم اياه، اليوم في حياتنا احنا ما بناخذ اللي بنستحقه، احنا بناخذ اللي بنتفاوض لاجله. وكل انسان فات على طاولة التفاوض وبهدف معين حتى يكسب ويكسب الاخر، وشخص اول اشي كسب اللي اله، ثانيا ممكن يكون كسب أكثر من اللي إله، وثالثا ممكن يكون كسب علاقة على المدى البعيد. لما تفوت على طاولة التفاوض بدك تعرف ثلاث عوامل: نقطة البداية، العرض الأول، الانطلاق اللي بينطلق فيه موضوع التفاوض، وعندك في مخك غير معلن النقطة المقاومة، يعني أقل شيء ممكن تتخلى عنه أو أكثر شيء مستعد أنك توصل له، هو الحد الأقصى أو الأدنى اللي عنده، إذا وصلت بتوقف تفاوض، بتقول يا جماعة لو سمحتوا أنا منسحب، هي نقطة الانسحاب. فإذن أنت عندك مساحة للتفاوض بين نقطة البداية وبين الحد الأقصى أو الأدنى، هي اسمها مساحة التفاوض. هاي المساحة اللي فيها أنت بتلعب بحريتك وبراحتك، اللي تكسب وتكسب، ومرة تانية زي ما قلنا نكسب العلاقة على المدى البعيد. فعشان هيك نصائح وإرشادات عملية في النهاية فيما يتعلق في التفاوض، دائما تحلى بالربح المشترك زي ما بيقولوا بالإنجليزي win-win mentality or mindset. ما تسمح لنفسك تكون إما قاتل أو مقتول، إما غالب أو مغلوب. 2، كون شخص تواصلي فعال، يعني اسمع دائما، ألقط في مرات معلومات بتكون على طاولة التفاوض. إذا أنت بتسمع وما بتحكي كتير أنت الكسبان، إذا أنت بتحكي أكتر بالتفاوض ممكن تتبرع بمعلومة للأسف تخسرك، لكن لما بتسمع أنت عم تكسب من معلومات سمعتها من الطرف الآخر. 3، لغة الجسد تبعتك لازم تكون مهمة جدا وانت قاعد على طاولة التفاوض، يعني ابتسامة صغيرة، ايديك الى الامام، زاويتك باتجاه الشخص اللي عم تتفاوض معه غير مسترخي، غير مرتخي اليدين، مش حاطط ايديك في جيبتك، عينيك عم بتطلعوا على المتكلم او انت بتحكي بتطلع في عينين الشخص الاخر. هاي كلها عوامل مهمة، عناصر في لغة الجسد بتساعد بتقوي عملية التفاوض اللي انت قاعد فيها. 4، تأكد انك محضر، واذا انت شاعر انه عم تنزنق وبتنحشر في موضوع معين، في شيء مهم جدا في علم التفاوض اسمه الاستراحات. خد وقفة، خد استراحة، يا إما بتروح على التواليت، يا إما بتطلب إنك تحكي تليفون، أو إذا حسيت حالك محشور بطريقة كبيرة جدا اطلب التأجيل. ولكن أبدا ما تتهور وما تضطر إنك تتخذ قرار وتتبرع بمعلومة أو توافق على شيء معين أنت مش مقتنع فيه 100%. هذا هو التفاوض الخاسر وهذا هو التفاوض الفاشل للأسف. تذكر مرة تانية، التفاوض الناجح هو شخص بيعرف شغله، بيعرف مادته، عارف بيعرف يحكي وبيعرف يسكت، فايت بعقلية الربح المشترك، وبنفس الوقت هو شخص بيبني علاقات على المدى البعيد. وهي سمعتك المهنية، سمعتك المهنية داخل مكان العمل حتى خارج مكان العمل. المفاوض الناجح هو شخص فعليا مهني واحترافي وشخص ناجح بشكل عام في مختلف الأصعدة في حياته.